كثير من الناس إذا غضب ممكن يطلق، ممكن يبطش، ممكن يؤذي، ممكن، والسبب يقول الله ما انتبهت من شدة الغضب. أغلب الطلاقات اللي حصلت بين رجال النساء بسبب غضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، ثم كرر مرارا لا تغضب لا تغضب. حديث صحيح مسلم. في رواية أبي داود زيادة فوجدت الخير كله في ترك الغضب، وجدت الخير كله في ترك الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر، إنما الحلم بالتعلم، يعني الذي يعني يدرب نفسه ويمرن نفسه على الحلم يتحلم حليما ويبتعد عنه هذا الغضب. ولذلك يا اخوان انتبهوا من هذه القضيه، يعني ان يعرف الانسان بالحلم خير من ان يعرف بانه غضوب وانه شديد الغضب. لان بعض الناس يعني يتفاخر بهذا، يقول ترى انا اذا عصبت يعني ما اشوف. طيب هذا شيء سيء، يعني مو شيء جميل. النبي عليه الصلاه والسلام اذا مدح احدا قال ان فيك خصلتين يحبهم الله، يحبهم الله الحلم والأنا، الحلم والأنا. فمدحه على حلمه ولم يمدحه على غضبه. ونذكر حادثة قديمة يعني حصلت على الدار السادس. واحد لف على واحد من غير قصد يعني، فهذا فتح النافذة ثم بصق عليه، وذاك رد عليه ثم أشار له أن يوقف، وقفوا، هذا نزل حديدة وهذا نزل عجرة وضربه وقعت في مقتل ومات. ومسك هذا القاتل حكم عليه بالإعدام ونفذ الإعدام، وانتهت حياتين بسبب الله لف عليه، ضاعت سنتين، كل شيء انتهى بسبب ايش؟ والله لف عليه. فالشيطان خبيث، يعني الشيطان يعني في هذه القضية ينفخ ويحاول أن يدخل يعني الإنسان كل الشر بسبب الغضب، لأن خلاص إذا غضب أصبح هو المتحكم، الغضب متحكم الشيطان، فلا يستطيع أن يقاوم يعني. جاء في الصحيحين أن رجلا اختصم مع آخر أمام النبي عليه الصلاة والسلام، واشتد بينهما الخصام حتى قام أحدهما تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه، يعني من شدة الغضب يعني وجهه قام ينتفخ وعيونه صارت حمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الصحابة يا فلان إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال أمجنون أنا. فهذا كلام خطير، يعني هو الآن يرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا كيف الغضب خل هذا، لعله صحابي صالح وجليل وكذا، لكن سبحان الله في فترة الغضب جعله يرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد يا أخواني هنا الله تعالى يقول ولما سكت عن موسى الغضب، ما قال سكت موسى عن الغضب، لا سكت الغضب، الغضب اللي سكت عن موسى، كأنه كان متحكما وكأنه هو الناطق. لكن كما قلت لكم الله معصومون، يعني ما يستطيع الغضب أن يعني يملي عليهم شيئا، لكن الإشكالية في غير الأنبياء سيكون هو المتحكم به وهو الموجه له. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الألواح كان مكتوب عليها يعني بعض الحكم وبعض الأوامر والنواهي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم. موسى عليه السلام أراد أن يعني يأخذ 70 واحد، أصلح 70 واحد في قومه ليتوبوا من هذه الفعلة الشنيعة، وهي اتخاذ العجل إلها من دون الله. فاختار 70 رجلا وذهب بهم إلى ميقات ربه. فكان موسى عليه السلام إذا أراد أن يكلم الله جل في علاه تنزل عليه مثل الغمامة الغيمة كذا، ثم فهو أوقفهم ثم دخل وبدأ يتحدث مع الله وهم يسمعون كلام الله. فقالوا أرنا الله جاه، يا موسى إن من لك حتى نرى الله جاه. يعني هذول 70 أفضل 70 طبعا، هذا أفضل 70 وأيضا متعنفين وأيضا نسأل الله العافية. فاختار موسى قومه 70، اختار 70 رجلا لميقاتنا. فلما كلمهم ربه قال فلما اخذتهم الرجفه، يعني رجفه زلزال بدات تزلزل الارض من تحتهم بسبب كلامهم هذا وجراتهم على الله. وجاء في آية اخرى واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله، يعني الله تعالى اخرج الجبل بجدره، النسق مو بالرافع، النسق انك تاخذ الشيء من جذوره. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله، يعني شيء مرعب، لو قلت ان هذا الجدار سيسقط ممكن ما تقدر تفتح، ما تقدر تفتح، فما بالك بجبل ومحكوك فوق راسك بدون اعمده بدون خيوط بدون ما في شيء. والسبب حتى يسجدوا لله سبحانه وتعالى، فوقعوا كلهم ساجدين. يقول العلماء سجدوا على عين واحدة. شلون على عين واحدة؟ يعني هو ساجد ويطالع من شدة الخوف، يطالع الخوف فسجدوا على عين واحدة. يقول الله تعالى ولما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. بدأ موسى يدعو حتى إن الله تعالى يعني رفع عنهم الجبل وعفى عنه. وكان دعا موسى أيضا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، هدنا يعني رجعنا. وبالمناسبة هذا أحد الأقوال في سبب تسمية اليهود، أنهم أخذت من هذه الآية هدنا إليك يعني رجعنا إليك، فهم اليهود يعني الراجعين إلى الله. وبعضهم قال يهود نسبة إلى يهوذا أكبر ابن يعقوب عليه السلام. فقال الله تعالى ردنا على موسى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فعلى أن رحمة الله وسعت لكنها ستكتب لهؤلاء المتقين الذين يتبعون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل. إذا لاحظوا الآن الله تعالى يبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام لموسى وقومه في التوراة، مكتوب هذا في التوراة يعني في أول ما نزل من كتب بني إسرائيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذن هذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ويضع عنهم إصرهم، الإصر الأحكام الشديدة، إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كانت يعني بنو إسرائيل عندهم بعض الأحكام الشديدة، يعني مثلا كانوا أعجلكم الله إذا سقطت نجاسة على الثوب تقر بالمقاليد، ما توصل خلاص تقر بالمقاليد وتروح. التوبة كانت عندهم أحيانا بأنه يذبح نفسه، كان ممنوع عليهم كثير من الأشياء، هم اختلطوا بعظم ذلك الزنا والبغي، كان أي شيء قريب من العظم حرام عليهم. فكان في عليهم بعض التشديد في بعض الأحكام. فمن صفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه يضع عنهم هذه الأحكام، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وعزروا يعني عانوا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه في القرآن، أولئك هم المفلحون. وهذا الثناء يعني عظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من يتبعه أنه هو المفلح الموفق المستفيد. أسأل الله تعالى جعلنا وإياكم من المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين.